رح ننتقل لأغاني الزمن الجميل. رحلتنا اليوم بفقرتنا الأولى رحلة في ذاكرة العمالقة، واليوم اخترنا لكم عملاق أكيد مبدع صاحب الصوت الجبل اللبناني نصري شمس الدين. على عين المي يا سمراء دبلت الغنية يا سمراء، وانت مش معنا يا حسرة. العاشق ناطر عطشان وناطر، والعاشق ناطر عطشان وناطر، بده يروح وما إلو خاطر، والسمرة إنه بكرة. والمي حلو والحلو حلو، والمي حلو والحلو حلو، ولفتي من عينيها بتلوي وبتنسي عطش الصخرة. نصر الدين مصطفى شمس الدين فنان مسرحي لبناني، ولد عام 1927، عمل ببدايات حياته في مصر ثم عاد إلى لبنان وتعرف على الأخوين الرحباني لينطلق معهم في مسرحياتهم وأغانيهم من عام 1961 وحتى عام 1987، هنن اللي أطلقوا عليه اسم نصري شمس الدين. طفلك وردي حمراء يا أهلا وسهلا بهالعين، لعيونك يا سمراء لك طفلك الورد اتنين. طفلك وردي حمراء يا أهلا وسهلا بهالعين، لعيونك يا سمراء لك طفلك الورد اتنين. هلا بجبيني العالي حاكي بدون الليالي، ضلوا صبح علينا يا صباح النور الغالي. يا هلا بجبيني العالي حاكي بدون الليالي، ضلوا صبح علينا يا صباح النور الغالي، يا صباح النور الشايب علي فوق المشايب. يا مناطر المفارق تذكرني وريح بالي، وانا لنطر المفارق يا بلو ظل معي. هلا احط شيء له علاقه بالمجد. طفلك وردي حمراء يا اهلا وسهلا بالعين، لعيونك يا صبرا فانتم من ورجتين. يا هلا بالطرف السارح مدري بأيام سارح، يا خوفي عالأنامل من شوك الورد الجارح. يا هلا بالطرف السارح مدري بأيام سارح، يا خوفي عالأنامل من شوك الورد الجارح، يا خوفي ليدميها مدري بأيش أدويها، وانا بعيوني بفتيها لكن مكسور الجارح. وانا بعيوني لفتيها يا بو البلسم اجيب مني. طفلك وردي حمراء يا اهلا وسهلا بالعين، لعيونك يا سمراء لن تهدي. يعتبر نصري شمس الدين إلى جانب وديع الصافي حجري الأساس لما يسمى الأغنية الجبلية اللبنانية، والتي بها اهتدت الأجيال فيما بعد. على دلعون وعلى دلعون الله لما لا تخليني سبعاني صحابي كل شافونا على دلعونا وعلى دلعونا ورزق الله لما كنتم تحبونا على الضرب الضرب لا لعيني بزيارة ملينا حدا بالبيت وين كنتي يا دوارة على الغوارة الغوارة جينا لعني بزيارة ملينا حدا بالبيت وين كنتي يا دوارة دوارة يا سهل الدار كان في عندي عهد الله حتكوني لي للدار هوضي يا دوارة لقد كان الراحل نصري شمس الدين عملاقا نادرا في وجه الفن الهابط، ومن الصعب جدا أن يسجل لبنان والوطن العربي أمثاله وأمثال عصره وزمانه، فهو رمز نادر جدا دخل في سجلات عالم الفن الأصيل والطرب. كيف حالهم كيف حبايبنا عم يبعدوا البط تعبنا كيف حالهم كيف حبايبنا عم يبعدوا بيت قريب وحي ونبهى الحي وإلا سن منمشي وما قربنا كيف حبايبنا انتو يا هلب الليل غفلاني نحن عباب الليل سهرانين انتو يا هلب الليل غفلانين نحن عباب الليل سهرانين الريح عم بتسوقنا لتشرين والهوى شرد مراكبنا كيف حبايبنا ليش عم تبعدوا عنا وليش بتهربوا ليش عم تبعدوا عنا وليش بتهربوا منا ويا نسيم الشوق من عنا ويا نسيم الشوق من عنا صوب عجنح الشوق غربنا غربنا هو ملك المسرح والتراث، وهو من سفراء لبنان في حب الأرض والتراب. هو من قرية جون التي تنام فوق كتف البحر، مطوقة بمياه نهر الأولي وعبق أزهار الليمون. الصحراء غنوا عنا ونغمي اللحين الصحراء غنوا عنا ونغمي اللحين بتجروا تحلى الغني لما البلاد تغني وصعيل الخيل راعيها والسيوف العز تضويها وصعيل الخيل راعيها والسيوف العز تضويها وصعيل الخيل راعيها والسيوف العز تضويها وصعيل الخيل راعيها والسيوف العز تضويها وصعيل الخيل راعيها والسيوف العز على عال الدار عليها لا إلا الدار والبيها في هالكرامي نصيها ودايم من نار نحميها على عال الدار عليها لا إلا الدار والبيها فيها يا حلوي جننت الطهرة طيري وحدت خديني تغمر عياد ندريا وطرق الليل نمحيها تغمر عياد ندريا وطرق الليل نمحيها تغمر عياد ندريها وطرق الليل نمحيها تغمر عياد ندريها وطرق الليل نمحيها تغمر عياد ندريها وطرق الليل نمحيها على الدار عليها لا إلا الدار والفيها في عالكرامي نصيها وليل من أبرز محطات حياته أنه عندما كان مدرس للغة العربية في مدرسة شبعة قضاء حاصبية ثم في صور، حيث ضبطه مدير الثانوية يغني لطلابه في الصف، فخيروا بين الغناء والتدريس فاختار الغناء، بالإضافة إلى موهبته فهو يمتلك ثقافة موسيقية عالية وحاصل على دبلوم في الموسيقى من بلجيكا. عالدوره ولي عالدوره يا بعدوره زنار وطعجي عالخصر التنوره عالدوره ولي عالدوره يا بعدوره زنار وطعجي عالخصر التنوره عالدوره يا امي الاصفر والشالي لوح زاف التنوره مزهر بشلوح شلوح نسمة من بلاد العنبر تيجي وتروح تقتل حالة وتتحسر عالتنورة عالدورة ولي عالدورة يا بعدورة بالنار وطعجي عالخصر التنورة عالدورة يا ميحي يمي اللفتات سيتي هاك الصيفي بالقلاعات فعوجك هالشامي تحكي حكايات والمشي شوي شوي شو غندورة عالدورة ولي عالدورة يا بعدورة بالنار وطعجي عالخصر التنورة يا بعد دورة زنار وطعجي عالخصر التنورة قلبي يا قلبي عليك تغرب وتضيع شو ما تعبوا عينيك بيكفي تطليع خايف لتضلك هيك ملوعة الويع حلوي قريبي ليك وما بتزورة عالدورة ولي عالدورة يا بعد دورة وفي عام 1952 قرأ إعلانا في إحدى الصحف مفاده أن إذاعة الشرق الأدنى تبحث عن مواهب فنية شابة، فذهب للتقدم أمام اللجنة المؤلفة من عاصي ومنصور الرحباني وعبد الغني شعبان وحليم الرومي، وعلى أثره تم ضمه للفريق الغنائي في الإذاعة والتي سميت فيما بعد بإذاعة لبنان الرسمية. بكير بعدك يا صغيري بكير بعدك عالغيري بكير تتصير كبيري بكير عالبير شفتك يا صمرة وتطير هالشنحر حمرة زنانير ما بعرف عمرة بكير بكير بعدك يا صغيري بكير بعدك عالغيري بكير تتصير كبيري بكير عالبير شفتك يا صمرة وتطير هالشنحر حمرة زنانير ما بعرف عمرة بكير بفزع غني لك غنيكي وتقومي تاخديها جد وقع الملام علي غنيت لوحدي هالقد بفزع غني لك غني وتقومي تاخديها جد وقع الملام علي غنيت لوحدي هالقد بكفي مشاوير غناني ومشاوير وبكفي مشاوير غناني ومشاوير شو بدك بيها القصة كل دموع تعطير بكير بعدك يا صغيري بكير بعدك عالغيري بكير تتصير كبير بكير عالبير جبتك يا صمرة وتطير عالشلحة الحمرة زنانير ما بعرف عمرة بكير أنا مضي كتير مضي ومعلم بيكار الحب شو سهرت ليالي ومضي ليالي نايم فيها طب أنا مضي كتير مقضي ومعلم بيكار الحب شو سهرت ليالي ومضي ليالي نايم فيها طب وتمرمرت كتير هو تعذبت كتير هو تمرمرت كتير هو تعذبت كتير ويا ما بعدت الا لسه مربنا بلو عصافير بكير بعدك يا صغيري بكير بعدك عالغيري بكير تصير كبير بكير عالبير شفتك يا صغرى وكتير هالشلحة الحمرا بتنانير ما بعرف عمرها بكير وبعد قلبي لما بيلمح شي حلو يعدر بالطل بيصير ينط ويتلحلح ظهر العملاق نصري شمس الدين في أغلب مسرحيات الأخوين رحباني بأدوار متعددة ومتنوعة إلى جانب السيدة فيروز. ومن هذه الأعمال المختار رئيس البلدية الأمير والبويجي والوزير وغيرها أعمال كثيرة. يا رئيس البلدية يا رئيس البلدية شو بدي اعمل فيهن نيمهن وطعميهن شو بدي اعمل فيهن نيمهن وطعميهن هيدا بدو تبولي هيدا بدو ملوخي ناقص تقلي بطاطا وتقدم عالصيني بلديتكن كريمة كل يوم عندها عزيمة بلديتكن رئيس البلدي يا رئيس البلدي لكن مرتي بخيري وانا ما بروح بتصديري لكن مرتي بخيري وانا ما بروح بتصديري اذا بتاخر شي ليلي بتوصل للدوري ليلي بينا بالبيت وليلي بالبلدي فإذا نهينا موسيقى يا رئيس البلدي وهدي هالبطاني يا رئيس البلدي وتغطى بالوحطة انت والأفندي. كما قدم في الإذاعة ثلاثة اسكتشات غنائية هي مزراب العين حلوة أوتوموبيل وبراد الجمعية وبعدها صدرت أغنيته الأولى بعنوان بحلفك يا طير بالفرقة من ألحان فيلمون وهبي حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة بالبطن بالسلسال بالزيتون تمرق على عزالها مرقى حلفك يا طير بالفرقة بالفرقة حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة بالبطن بالسلسال بالزيتون تمرق على عزالها مرقى حلفك يا طير بالفرقة بالفرقة حلفك بتطير بالعنقود سلم على ام العيون السود حلفك بتطير بالعنقود سلم على ام العيون السود بلكي الغفا من غربته بيعود حاجي عيوني تسرق السرقة حلفك يا طير بالفرقة بالفرقة حلفك يا طير بالفرقة بالسنديان بغيمة الزرقة بالبطن بالسلسال بالزيتون تمرق على عزالها مرقة حلفك يا طير بالفرقة بالفرقة يا ما كتبنا على الفراق اسطور يا ما نشأنا بالخيال عطور، يا ما كتبنا الفراق السطور، ويا ما نشأنا بالخيال عطور، وإلها هالقلب يا عطور صار نقطة حجر على الغرقاب. حلفك يا طير بالفرقة، بالفرقة حلفك يا طير بالفرقة، السنياني بغير تزرقة، البطن بالسلسال بالزيتون. خلونا سوا نتذكر بعض أعمال العملاق الراحل، أكيد أغانيه كثيرة، بويا بويا، يم الأساور، يم الزنار، يا ليلى، حلوة الجسر، على عالي الدار، شبابيك الحلوة بطرطوس، ناطر أنا ناطر، وأكيد غير كتير من الأغاني وبعض المسرحيات يلي قدمها مثل الليل والقنديل، ميس الريم، صح النوم، لولو، موسم العز، بياع الخواتم، دواليب الهوى، هالة والملك، ناس من ورق، ناطورة المفاتيح، سهرة حب، والمحطة، وأيضا كمان بيترا كما كان يقدم كل سنة مهرجانات بيت الدين مع فرقة جون للرقص الشعبي. أيضا قدم عديد من الأفلام مثل بياع الخواتم وبنت الحارس وسفر برلك. المحطة جمعتنا، طارت المحطة واخدتنا، هن يضحكوا وانا غني لو كنتي معي يا جارتنا. ليلة المحطة جمعتنا، طارت المحطة واخدتنا، هن يضحكوا وانا غني لو كنتي معي يا جارتنا. صقصي والتقينا بلا مواعيد، صار في سهري وصار في عيد، صقصي والتقينا بلا مواعيد، صار في سهري وصار في عيد، سبقتنا جايتنا على السهرة يا جارتنا. ليلة المحطة جمعتنا، طارت المحطة وأخذتنا، هني يضحكوا وأنا غني لو كنتي معي يا جارتنا. بهك الليل لما القمر غار من فوق العريش عالأوطار، بهك الليل لما القمر غار من فوق العريش عالأوطار، فرحتنا سهرتنا صريت سرق يا جارتنا. ليلة المحطة جمعتنا، طارت المحطة وأخذتنا، يدي يضحكوا أنا غني وقول لو كنتي معي يا جارتنا. ليلة المحطة جمعتنا، طارت المحطة وأخذتنا، يدي يضحكوا. نصري شمس الدين عملاق، وأكبر من أن نحصر أعماله ومسيرته الفنية بحلقة واحدة، للحديث تتم مستمعينا في حلقتنا القادمة. خايف لعنا الهوى ابعت مراسيله، خايف لبكرة سوى نضوي أناديله، خايف لعنا الهوى يبعت مراسيله، خايف لبكرة سوى نضوي أناديله، ويمرق زمان الحكي ويوصل زمان البكي، ويمرق زمان الحكي ويوصل زمان البكي، ونروح لقاضي الهوى عالحب نشكيله. بويا بويا بويا شغل ومنا شغلي، بويا بويا بويا اجي وفيها غلي، عدو صاص عدو رباع، بويا بويا بويا بويا بويا بويا شغل ومنا شغلي، بويا بويا بويا الجو فيها غلي عدو صاص عدو رباع بويا بويا بويا رسبالة شوية لون وصندو أو فرشاي صوتي داير هون وهون دايما رايح جاي رسبالة شوية لون وصندو أو فرشاي صوتي داير هون وهون دايما رايح جاي خايف عليك تكون عشقان وداير عبواب النسوان خايف عليك تكون عشقان وداير عبواب النسوان هوراه من بدو يلفي غفران بويا بويا بويا شغلي ومنا شغلي بويا بويا بويا الجو فيها غلي عدو صاص عدو رباع بويا بويا بويا عنا ولاد وناطرين بالضحك بيتسلوا عالبوابة ناطرين يكبروا ويفلوا عنا ولاد وناطرين بالضحك بيتسلوا عالبوابة ناطرين يكبروا ويفلوا بدوا الخبز وعلموا لبسوا بدوا اللعب من البياع بدوا الخبز وعلموا لبسوا بدوا اللعب من البياع الله بدوا المال والبيت ارباع جابوا جابوا لو ما شغلي بويا بويا بويا الجو فيها غلي عند الصاص عند الرباع بويا بويا بويا واحد اثنين ثلاثة ربع واحد اثنين ثلاثة ربع رجيا صاصك رجيا اربع لقي من غماسك